انظر لنفسك مع القرآن، إذا كنت تحب قراءته وسماعه وتدبره ترى هذا دليل أنك تحب الله. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: من كان يحب أن يعلم أنه يحب الله فليعرض نفسه على القرآن، فمن أحب القرآن فهو يحب الله، لأن القرآن كلام الله. هل تحب الله؟ انظر لنفسك مع القرآن. إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث كاذب.